شكون اللي قال بهتانا عظيما؟ هو الله. اذا استعظم البهتان خلاص. اذا التعجب هو الاستعظام، التعجب هو الاستعظام. فان كان يخفى السبب، فان كان يخفى السبب فهذا لجهل الانسان. وقد يعلم الانسان احيانا شيء ويتعجب، قد يعلم قل نظائر ويعلم، لكن غالب في الانسان انه يتعجب من شيء لا يعلمه. ولكن في حق العالم وهو الله عز وجل عادي الاستعظام، تعجب. مفهوم؟ شفت كيف تعرف التعجب؟ لانه استعظام زياده في الوصف يزول عنك اشكال. احنا واش نتخيلوا تعجب؟ لما نسمع كلمه تعجب مقرونا بصوت، مقرونا بانفعال نفسي، لا مو بالضروره. مفهوم؟ اتفقنا هذه؟ اذا هذا مهم. ما من انسان يتكلم في هذه المساله الا ربما تزلق به، تزل به القادم في القضيه. قول التعجب يثبت لله عز وجل بمعنى استعظامه زيادة في الوصف قل أضائره فيها، حل حتى مشكل. مفهوم؟ احنا جيناك على كل عام الباب بغاني مش مديش مشكل. ينبني على هذا ولا ما ينبني عليه شيء؟ ينبني عليه شيء، وهو تفسير قوله عز وجل مثلا أسمع بهم وأبصر. نعم تعجب، تعربها صيغة تعجب هذه، بخلاف الذين يقولون وش يقول لك؟ وش يقول لك؟ لا الله تعالى بشيء أمر يخاطبنا بنفسية السامع، يعني أسمع بهم أبصر، يعني أنتم ستتعجبون من سمعه وستتعجبون من بصره. مفهوم ولا لا؟ مثل مثلا لما يتكلم بأشياء الخطاب الحقيقة لنا، هم يقول لك أسمع بها وأبصر، ليس الله الذي يتعجب وإنما يرشدنا إلى أن نتعجب. يعني احنا نقول هكذا أسمع بها وأبصر. مفهوم؟ لاحظ هذا، شوف تأويل صفة، تأويل قرآن، تأويل راهي غير مفتوح باب تأويل. إذا عرفنا شو معنى التحقيق، معنى التعجب، التعجب هو هذا استعظام زيادة في الوصف، في وصف شلون؟ في وصف الفاعل مش في وصف المفعول. مفهوم؟ خفي سببها أو قل نظائره فيها. ماشي. المسألة الثانية التي نتطرق إليها عند شرح البيت الأول هذا بأفعل أمتك بعدما تعجبها، نقول أساليب التعجب في لغة العرب أوسع منها في النحو، وهذا أمر مضطرد ولا لا؟ ما من شيء في الاصطلاح إلا ويضيق عن المعنى اللغوي أو المعنى العرفي. فمثلا كلمة الفقه أوسع منها في عند اللغة منها في النحو أو في الاصطلاح الفقهاء. فالفقه في اللغة هو الفهم، سواء كنت فقيها بعلم التوحيد أو كنت فقيها بعلم الحديث أو كنت فقيها بعلم اللغة أو كنت. لكن شوف الفقه اليوم كيف ضاق معناه، صار الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، صار ضاقة، صار خاص باش بالأحكام الحلال والحرام والمستحب والمكروه وغير ذلك والمباح. مفهوم هذا لا؟ بنضاق. كذلك التعجب ضاق معناه في النحو، لكن كيف كان في اللغة؟ كل أسلوب دل على التعجب يسمى تعجب. مثلا كلمة كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، طبعا أنا أعطيك مثال، وإلا هي هذه الكلمة كفى بكذا وكذا، كفى بالشيء كذا، هذا احنا اسلوبه اسلوب خبر، كي تقرا انت كفى تضم خبر، لا هو تعجب اسلوب انشاء تعجب، كانك تقول ما اكفاه شهيدا، هذه واحده كفى بالله شهيدا. او لله ضره، هذه صيغه من صيغ التعجب، ومعنى الضر هو اللبن، لبن المرأة، لذلك الشيء يسمى المضرار، لبن المرأة. وهذا أسلوب عربي، لله ضره أي كفر الله أمثاله، ما معناها؟ تدعي بالكفرة، كما احنا نقول هذا الإنسان هذا الذي تتعجب منه الآن رضع عن الثدي، لا فلله الثدي الذي أنشأ لنا هذا الشخص. وهذا يقال في اللغة الدارجة. يقول مثلا الناس يقول الله يخلي هذا الكرش اللي الله يرحم هذا الكرش اللي جابت فلان، يقولوا أو لا كذلك العرب لله ضره، أي كثر الله، هذا المعنى إجمالي، كثر الله أمثاله. كذلك سبحان الله، كلمة سبحان الله اسمه مش تعجب، هذا أيضا تعجب. صيغة فاعلة، صيغة فاعلة من كل فعل، من كل فعل ثلاثي جعل على فاعلة، كبر مقتا. شو معنى هذه كبر مقتا؟ أي ما أكبر مقته. زد كبرت كلمة، هذه أمور تحتاجها بعدين، وبعد كل مقتضى تعجب. ميزك أكرم بأبي بكر أبا، شفناها في التمييز. وبعد كل مقتضى تعجب، ميز بعد كل مقتضى تعجب. هل يقصد التعجب النحوي ولا اللغوي؟ اللغوي. حتى لله ضره فارسا، هذا فارسا كيف عربه؟ تمييز. كبرت كلمة، خش بكر احنا ما عرفشنا، قل مشي كبرت كلمة، لا لا كنا احنا قبل ما ندرسنا كنا شغل نقرأ القرآن دائما نقول احنا نتهم انفسنا، صح تقول كبرت كلمة، فش خطأ نحوي ولا كيف الإملاء صح ايه، ربما الناس تتجرأ تقول غلطة. كبرت كلمة تمييز، مشي خش لو اراد ان يجعلها فاعل وش يقول؟ كبرت، يقول كبرت كلمة، مفهوم. فقها، متذكرين فقها؟ واحد يبدأ يشرح الفقه أخذ يجيبوا هذا الفعل، فقها فقها فقها ولا لا؟ فقها أي ما أفقها، تتعجب منه من فقهه، يعني خلاص صار الفقه هذا له ملكة وسجية. وإن كان الأنسب تقول فقها فقها أقرانها، فرض هذا الذي خرج عن نظائره، هذا الذي تتعجب منه. زيد هذه أساليب تعجب واسعة في لغة العرب، لكن المبوب له في النحو صيغتان، وهي التي أشار إليهما ابن مالك رحمه الله. إذن تقول صيغ التعجب في اللغة كثيرة، ولكن المبوب لها في النحو صيغتان اثنتان. الصيغة الأولى ما أفعل، والصيغة الثانية أفعل به. أفعل به جالك قال بأفعل انطق بعدما، أي ما أفعل تعجب، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، شو معناها؟ أو جئ بأفعل متعدية إلى اسم، أو تعمل في اسم، لا جيء بأفعل قبل مجرور بباء، أي بعد ذلك جيء بالباء، جيء اسم مجرور بالباء، جيء بأفعل قبل مجرور بباء. نح قال رحمه الله تعالى للتعجب صيغتان، إحداهما ما أفعله، والثانية أفعل به. وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول، أي انطق بأفعل بعدما للتعجب. إذا التعجب هنا كيف نعربها؟ حال ولا مفعول؟ لأجله لا لا، يمكن هذا ويمكن ذاك. يمكن تقول بأفعل انطق بعدما حالة كونك متعجبا، انطق بهذا الشيء. أو يمكن تقول إذا أردت التعجب أي للتعجب، لأن التعجب هنا مصدر قلبي، وكان احنا في الدروس تاعنا قلنا لا يشترط هذا، هذه شروط اغلبيه، والا يمكن يكون. لكن شوف تلاحظ اللي فيه معنى التعليل، اذا اردت ايها المتكلم التعجب فقل كذا وكذا. لذلك شوف هو كانه يشير رحمه الله الى انه مفعول للتعجب لاجله. شوف خل او جئ بافعل انطق بافعل بعد ما للتعجب، جاب اللام للتعجب. نحو ما احسن زيدا، وما أوفى خليلينا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما، وأصدق بهما. ما شاء الله.

مطلقة. فهمنا؟ لا لا مش هذه، مش هذه نحتاجها. جيبوا كلمة تدل على شيء، إنسان ما يدلش. مررت بما مثلا معجب لك، مررت بما معجب لك، أو تشوف ما بشيء، مررت بشيء معجب لك. اليوم يوم تعجب فهم، مررت بشيء معجب. كلمة ما عوضناها بشيء ومعجب ناتون. الآن مررت بما نكرة ولا لا؟ كيش عرفت بلي نكرة؟ لا لا، كيش عرفت بلي نكرة؟ هل عوضتها بالشيء ولا بشيء؟ بشيء. أحكم عليها بلي نكرة. إذا شوف ما تقدرش تعرف بلي نكرة حتى تعوضها باش بشيء. عوضناها بشيء خرجت لنا نكرة. هل يمكن السكوت مررت بما؟ شو هذه إذا؟ نكرة ناقصة. إذا في عندنا معرفة ناقصة، في عندنا نكرة ناقصة، مفهوم هذا ولا لا؟ ماشي. الآن لاحظ، ما أعظم زيدا، ما أعظم زيدا، عاوز تشوف ما بكلمة شيء، شيء أعظم زيدا، شيء أعظم زيدا، وش نحكم على ما؟ علاش نكرة؟ لأن عوضنا بشيء ما عوضناهاش بالشيء. هل تحتاج إلى شيء؟ شيء أعظم زيدا ما تحتاج. شيء ما منعتها ما روش. جبت لها اسم، جبت لها صيلة، كائن نعت لها خلاص. شيء هذا شيء أعظم زيدا، تم الكلام بها. إذا فقالوا عنها نكرة تام. أما الحكم عليها بكونها نكرة فلأنها أولت بشيء، وأما اعتبارها تامة لأنها لا تحتاج إلى، لا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى نعت ولا إلى صلة ولا إلى شيء، نكرة تامة. هذا مذهب قلت سيبوي رحمه الله، وقلت مشاوى عليه قاع. وإلا هناك من خالف أيضا، كان يقول لك هي نكرة ناقصة، كان يقول نكرة ناقصة. علاش؟ لأن تقدير الكلام شيء عظيم أعظم زيدا، شيء عظيم أعظم زيدا، لكن الذي سار عليه قلت العلماء هو الأول، شيء أعظم زيدا. هناك أقوال أخرى لكنها قلت ماتت اليوم، ما عاد يمشون على هذا. أحسن الإعرابات في هذا، شيء أعظم زيدا. هنا أعظم الهمزة هذه تصيرورة، يعني شيء جعل زيدا عظيما. ما أقبح الرجل، شيء جعل الرجل قبيحا، وهكذا. مفهوم؟ هذه تصيرورة، أنه تقول تحويل، تحويل يعني تحول لك الشيء. ماشي. إذا عرفنا معنى كلمة ما وكون أفعل فعلا، كون أفعل فعلا، فنعرب ما نكرة، نكرة تامة مبنية في محل رفع مبتدأ، ومسوغ لمجيئها مبتدأ نكرة كونها دلت على التعجب، لأننا رأينا في باب المبتدأ والخبر أن المبتدأ لا يأتي نكرة إلا بمسوغ. من بين المسوغات إذا دل على التعجب، القاعدة العامة عند ابن هشام شوية، عامة أو خاصة أو خص، عامة أو خاصة. هنا مبهم، شيء شيء مبهم، كان حاجة أعظم زيدا، مفهوم؟ تبان. إذا فعل عمت عنده العموم، عنده هو العموم. تفغر هذا أحسن الإعرابات، نقول أشهر الإعرابات، ما نكرة تامة مبنية في محل رفع مبتدأ، وأعظم فعل ماضي مبني على الفتح لمحل الإعراب، والفاعل مستتر فيه وجوبا ولا لا؟ شفنا في باب الضمير أن الضمير يستتر وجوبا في ست حالات، من بينها إذا كان فاعلا لفعل التعجب على وزن ما أفعل، مو على وزن أفعل به، أفعل به يظهر ما أفعل. وزيدا مفعول به منصوب ونصب به الفتحة، والجملة الفعلية ما الجملة الفعلية أعظم زيدا في محل رفع خبر، سهل الإعراب تاع هذا. هناك من قال ما لما يشجع للتعجب وإنما يسمى استفهام، ما أعظم زيدا، ما أعظم زيدا، أي شيء جعله عظيما. ولذلك ترون بعض المفسرين يختلفون في تفسير بعض الآيات كقول عز وجل فما أصبرهم على النار، أدر الحق وخلينا من الخلفية كيف كنت تقرأها وش كنت تفهم فيها؟ نفي حاجة، ما تصبرهم على النار، ما أصبرهم على هو يعمل تدخل النار تقي النار تقي النار يا ودي خاف هو صاد منهموش تتساءل هنا ما أصبرهم على النار، أي شيء جعلهم يصبرون على هذا الشيء زين أو تتعجب، وقولان مذكوران كتب تفسير. فما أصبرهم على النار يحتمل تعجب يحتمل الاستفهام يحتمل، فلاحظ قول هذا وجيه أيضا ما أعظم زيدا، لكن كون أعظم به ما دلت عليه على الاستفهام جعلهم يرجحون المعنى الأول أنه تدل على التعجب، صح ولا لا؟ كون الصيغة الثانية للتعجب أعظم به التي هي فرع عن هذه جعلهم يختارون التعجب، يقول ماشي الاستفهام وإن كان تحتمل، مفهوم هذا ولا لا؟ هذا فيما يخص الإعراب ما أفعل، هاي كيف؟ ما نكرة تامة مبني في محرفة مبتدأ، وأعظم فعل ماضي مبني على الفتحة من الإعراب، والفاعل مستتر وجوبا وتقديره هو يعود على ما، وهذا يدل على اسميتها، يدل على اسميتها. زيد زيدا مفعول به، والجملة أعظم زيدا في محل رفع خبر لما، ماشي. الآن أفعل به، هذه التي وقع فيها الخلاف شديدا، وقع فيها الخلاف شديدا، هناك دواعي نحوية وهناك دواعي بلاغية كانت هي من وراء هذا الاختلاف. خاص ما من إنسان تقول له أفعل، ها ما من إنسان تقول له أفعل به إلا ويقول لك مباشرة فعل أمر، يعني أفعل تقول لك مباشرة فعل أمر. أي إنسان تجيبه ضغط ما درسش نحو أو درس نحو المعاصر، خاص النحو المعاصر يذهب إلى أن أفعل به فعل أمر، علاش مش ما يديرش مشاكل الطالب وما زال ما عرفش حتى وسبق حالي ما بحرف جر قد خايل مثله زال ما يعرفش أحكام الحال، ما زال ما يعرفش أحكام الاستثناء، ما زال ما تروح تدخل له في فعل ماضي صورته وصورة الأمر عندك مشكلة. فهنا يمشي على هذا يقول لك الله أفعل به فعل أمر والله يسهل. علاش قلت لكم هذا؟ شو بدي نقول؟ هذا لأي إنسان يشوف يقول فعل أمر. إذن فما الذي جعل العلماء يختارون أنه ليس فعل أمر؟ أو أكثر أهل العلم وعلي بن مالك رحمه الله بعد اتفاقهم على أنه فعل، شفنا في أفعاله ما أفعل اختلفوا، وفي أفعل به اتفقوا بمعنى حتى ابن هشام رحمه الله يذكر الإجماع، قلت أجمعوا على فعليته، وإن كان بعضهم يذكر خلاف ضعيف، ما معنى ضعيف؟ بعض العلماء ما يذكروش أصلا، وبعض العلماء يذكروا يقول لك ولكن لا عبرة به، كانوا لا يعتد بخلافه في هذه القضية. فهم الله فيما يذكر ابن دورستويه هو الذي قال فقال باسميته افعل به، فالعلماء يقول لك ليس لنا وزن اسم، ما عندناش وزن اسم على افعل، عندكم اعطوني اسم على افعل، اوزان الاسم محصوره، اوزان الاسم محصوره، كان اوزان مستحيل يجي عليها اسم ولا لا؟ صح، افعل اعطوني اسم على وزن افعل، ياتي الا مش ما نقولش وزن، لكن تداخل اللغة تجويز، العلماء يجويز، العرب تجويز ككلمة أصبع. أصبع فيه تسع لغات يعني، أو نقول عشرة، تثليث الهمزة والباء تطلع لك تسعة. لا لا، أصبع أصبع إصبع أصبع وضرب، هذه في هذه أهضر. تشوف كلمة أصبع أهضر كلمة والله ممكن حتى تكون تتكلم يعني مع الناس ولا في أهضر أهضر عادي. لا أهضر برك كلمة حد، المهم تحفظ تحفظها. وكان لغات أسبوع على وزن أسبوع هذيك زادوها عشرة، قال لك مش نكملوا تلك عشرة كاملة، بعد في شغل يكون أيام أسبوع ساحة. عندنا كلمة على وزن أصبع فعل، عندنا أصبع، هل يعني نجعلوها وزن مستقل ولا نقول هذا من الشاذ، يعني من الشاذ يعني الشيء الذي العرب تتوسع فيه، ماشي قال تجعله قاعدة. إذن هو فعل، لكن هل هو مضارع ولا ماضي ولا أمر، هنا خلاف. فالبصريون يذهبون إلى أنه أمر، وبعض الكوفيين يذهبون إلى أنه ماض. ابن مالك رحمه الله الذي يهمنا يختار أنه فعل، فعل أمر جاء على صورة فعل أمر. ابن مالك يختار أنه فعل ماض جاء على صورة فعل أمر، فهم ابن مالك يختار شو قلت أنا هنا العكس، الفعل ماض عند البصريين وأمر عند بعض الكوفيين. أمر عند بعض يعني كان نشده بالظاهر أمر، ذكر دائما البصريين هنا خالفوا الظاهر، قالوا أفعل به شو فعل ماض جاء على صورة فعل الأمر، فعل ماض جاء على صورة فعل الأمر. حتى احنا درسنا في اوائل الدروس فيما اذكر كنا نقول لكم باللي الحركة قد تقدر لموانع، موانع، واحنا قلنا لكم الموانع تأخذونها مع الايام كاملة ربما وصلت الى 12 عاملا، صح؟ شا صبنا؟ صبنا بزاف. فالمشهور عند الناس ثقل تعذر حركة مناسبة هذه الاشياء، في قلنا منع يأتي المانع في باب فعل التعجب على وزن أفعل به، تقول فعل فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهوره من ظهورها مجيئه أو وروده على صورة الأمر، هذا اللي ما خلاش تبان الفتحة، تقدير الكلام أفعل لكن ما أتى ما ظهرت الفتحة لمجيئه على صورة الأمر، هذا كلامهم، هكذا الإعراب. أفعل به أفعل فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع عن ظهورها مجيئه على صورة الأمر، والفاعل هو أو هنا أو ظاهر. الباء حرف جر زائد وجوبا، حرف جر زائد وجوبا، والهاء ضمن متصل مبني له محلان، أحدهما قريب الجر بالحرف والثاني بعيد الرفع على الفاعل. أعيد الإعراب جزاكم الله. أفعل فعل ماضي مبني على فتحة أكمل رياض ما نعذرها مجيئه على صورة الأمر. الآن الباء حرف جر زائد وجوبا، الهاء ضمير ضمير متصل مبني له محلان، أحدهما قريب وهو الجر بالحرف والثاني بعيد والرفع على الفاعلية. إذا أفعل تقف عندها تبين لهم باللي فعل ماضي، تقولهم باللي هذا فعل ماضي على اختيار ابن مالك رحمه. والباء حرف جر زائد وجوبا، واضحة إن شاء الله، قد يزيد الشيء وجوبا، قد يقول حد زائد مش معناتها زائد يعني تخضر في ناحية، وهذا ترد به على خطأ اللي يقول ما تقولش في القرآن حرف جر زائد، لا قول حرف جر زائد، قل مكش قرآن حرف جر زائد، كيش مكش حرف زائد، كيش تسمي أصطالح عليه زائد، تسمي وزائد ما معنى ما معنى قال كيبين الزائد، وليش هذا النقص جريين، علاش هذا النقص شغل زايد لازم يكون زايد، علاش دير هكذا علاش تقول زايد، هو تبالي الانفعال تاعو وش يحكم على القواعد ايه، وكيف في القرآن كاين حرف جر زايد علاش ما تقولش في القرآن كاين هناك حروف زائدة زائدة تبدل قاع ايه وعيد لهم تقول لي يحبوا الزين مهم نظم تدخلوا تغيير لازم العد العدة وده ربي سبحانه وتعالى وعيد لهم ما استطعت من قوة ما استطعت ويقول لا لا ربي قال ما استطعت من قوة قالوا ثم كل واحد شوف هي حكمة على القرآن بس حركات تفسير حركة هذا تفسير الحركة يعني فين حركات واحد يدير هاك واحد يدير هاك اقعدوا ثم الدور كيف كملوا كيف كملوا قولوا لي ماشي صح الآن شو الزائد هنا يمكن يكون واجبا كزيادة الإيمان الواجبة الإيمان أو درجات كان الإيمان الذي يدخل به الإنسان يعصم به دامه ويعرضه مؤمن مسلم هذا المسلم ولا لا خاص مؤمن مسلم شوف بداية الإيمان إسلام هذاك الخمار هذا تقدر تقول مؤمن مطلقا تقدر تقول مؤمن مطلقا الخمار تقدر مؤمن مطلقا ولا وش تقول مؤمن فاسق مؤمن عاصم ماشي صح مؤمن خلاص بدأ بالإيمان بدليل نقول لك لا يجوز قتل المؤمن يدخل هو في الحكم فعلا يدخل في الحكم إذن هذه بدايته صح زيادة هنا باش يزيد يوصل إلى الواجب الإيمان الواجب الذي فرض الله علينا شو هو لازم يزيد وبعد ذلك كان زيادة مستحبة كان الكمال الواجب وكمال المستحب صح عندنا مثلا زيادة المستحبة كالوتر إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فاجعلوها بين العشاء والفجر هاي زيادة إذن زيادة مو معناها دائما هناك ده هينا ولا لا هناك زيادة واجبة ماشي وهناك أحكام شرعية زاد الله فيها وجوبا هناك أحكام شرعية زاد الله مثالها الصلاة كان في أول الأمر ركعتان لأني غلط كانت مع الأول ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر زيدت وجوبا واستحبابا ولا نرد على إيش نقول زيدت مفهوم زيدت أي وجوبا اتفقنا إذن حرف الجر الزائد قد يقال عنه حرف جر زائد وجوبا مكش تعارض كان حرف جر زائد استحبابا يعني قريب الواجب كفى بالله شهيدا بعض العلماء قال بالوجوب لكن صواب انه مستحب استحبابا مؤكدا سنة مؤكد الباء هنا كان باء تزيد استحبابا عادي كان جوازا كان شذوذا لم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد هنا زادت شذوذا المفروض ما تزيدش بما لاقت لبون بني زياد فهم هذا إذا تقف عند أفعل تثبت فعليتها وتثبت أنها ماض جاء على صورة الأمر ثم تقف عند الباء وهي حرف جر زائد وجوب ما الذي جعلهم يفعلون هذا مفهوم قال العلماء إنهم عندما حولوا صيغة التعجب إلى صورة الأمر كرهوا إسناد الأمر إلى ضمير بارز هل يمكن تسند الأمر إلى ضمير بارز أخرج يجوز تقول أخرج أنت مش عارف بيقال أسكن أنت وش نقوله توكيد وليس فاعل إذن كرهوا إسناد الفعل إلى الضمير البارز فأدخلوا الباء مفهوم اتفقنا إذن هذا تعليلهم عندما أتوا بصورة الأمر كرهوا إسناده إلى ضمير بارز فأدخلوا الباء ابن مالك رحمه الله يستدل لنا على أنه فعل ماض جاء على صورة اكتب الأدلة تشوف الدليل الأول قال ما هو الدليل الذي جعله يقول هذا قال لو كان أمرا حقيقيا لو صح كان أمر احنا وش نقول أمر حقيقي ولا صوري أما صوري يحصر غزلان يصيبه عادي. إذن فهو أمر صوري ليس أمرا حقيقيا. لو كان أمرا حقيقيا لوجب استثار الضمير متى؟ إذا كان مفردا مذكرا. لو غلط ووجب ظهوره فيما سوى ذلك. أسند الفعل الأمر المفرد المذكر أسكن الاثنين مؤنث جماعة سكونوا شفت يظهر صح. أنت عارف تنظر مع أو فعل الأمر أو فعل الأمر وراك تنظر مع جماعة تفضل لا تعجب مش تقولهم أفعل به أعظم بزيد أكتظر مع جماعة أعظم بزيد أهضر مع امرأة أعظم بزيد أهضر مع زوج أعظم بزيد. يبقى دائما أفعل به. لو كان أمرا حقيقيا لوجب تصرف هذا الفعل مع الضمائر ووجب استتاره مع مفرد المذكر. مفهوم لا؟ حتى لو اخترنا أن هذا هو الفعل فمعنى حتى لو اختار الفاعل حتى لو اخترنا ان هذا هو الفاعل ستر. شوف الدليل الثاني. شوف ابن مالك رحمه الله يقول لك لو كان افعل به امرا حقيقيا وهو في الحقيقة امر سوري والحبي راح يتأكد لا يتأكد يا راح يصور الاسلام فهم. لو كان امرا حقيقيا اهضر الحق اسمعوا لي منيح. اتخيل انت راح تتكلم مع واحد تقول له اعظم بزيد على مذهب اللي يقول لك بامر حقيقي شكون لو يستعظم اهضروا الحق. فكروا انا جيت لك وانت على مذهب اللي يقول لك باللي فعل امر فعل امر حقيقي هاي اعظم بزيد شكون لو يستعظم مخاطب مش متكلم وهم قد اجمعوا ان المتكلم هو الذي يتعجب. ألاش تجمعون ألاش توافقوننا في أن المتكلم هو المتعجب ثم تقولون إنه فعل أمر كيفاش إنه الأمر غيره بالتعجب. إذن لو قال لو كان هكذا بن مالك لو كان طبعا أنا لفظه لا أذكره لكن هو يقول لو كان أمرا حقيقيا لكان المتكلم غيره متعجب وقد أجمعوا على أن المتكلم هو متعجب. الثالث الوجه الثالث طبعا لأدلته تحبوا نقف هنا نقف هنا دليل على أن هذا فعل أمر صوري وليس حقيقيا. كل ما تقرأوا هذه المعلومة تذكروا الصور الغزمة. لو كان حقيقيا لكان الفاعل هو نفسه المفعول به في المعنى. اكتب برك بعدين نشرح. اكتب برك ناس هي تكتب لما تفهموا مش عويذون وقدر يكتبوا بلما يفهموا حما نكتبوش بلما يفهموا. اكتب اكتب وش معنى هذا بعدين كملوا القاعدة صح لا لا بدنا نكتبوا القاعدة نكملوا القاعدة وش خص فيها مازال ما كملنا. احنا عندنا قاعدة يا اخوانا اللي كان معنا في دروس سابقة ولا في دروس تفسير يفهم هذا باللي ليس هناك فعل فاعله هو مفعوله ليس هناك فعل فاعله هو مفعوله إلا أفعال القلوب. رأيتني خلتني فهم كما اختلفوا في بعض الصيغ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي أرأيتك هل هو على من هذا الباب ولا خلاص خرج عن فعل وهو فعل اسم فعل أمر بمعنى أخبرني وأعلمني. اختلفوا تعرف هذا الأسلوب أرأيتك هذا الذي قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جارة أرأيتكم هل يبقي على الباب فتكون من أفعال القلوب التي ترفع الفاعل وتنصب المفعول هو من نفس الجنس فعل ومفعول واحد أرأيت ك مفهوم ولا اسم فعل اسم فعل بمعنى أخبروني وأنبئوني، اللي يمشوا عليه أكثر نحات أخبروني وأعلموني، يقول اسم فعل. ولكن نرجع للقاعدة، ليس هناك فعل فاعله ومفعوله واحد إلا أفعال القلوب. فرنسا أفعل به، وانت تتكلم مع إنسان قل أعظم بك من رجل، يجوز؟ يجوز. أعظم بك من رجل، يجوز نقولها ولا لا؟ بإجماع تتعجب من عظمة هذا الرجل، أعظم بك من رجل. شو يصير الفاعل؟ يصير الفاعل ماذا يقول فاعل الأمر؟ شو يقول؟ الفاعل هو أنت، والمتعجب منه هو أنت. إذن هذا قال لك ليس له نظير إلا في أفعال القلوب، خاص بأفعال القلوب. شوف الآن سؤال الآن، كل مال كيف تحضر هذه الأدلة؟ كيف تحضر هذه الأدلة؟ رابعا ولا شحال؟ كمل القاعدة نقوله. لا لا خليت كلمة، لو كان أمرا حقيقيا ولم يكن صوريا بدليل، لو كان أمرا حقيقيا لكان فاعله ومفعوله، طبعا تفعله في المعنى قلنا فعل واحدا، وهذا ليس له نظير إلا في أفعال القلوب، وهذا ليس له نظير إلا في أفعال القلوب. ما شوفوا الآن شوفوا شو اللي قرأ معنا في دروس سابقة، نواصب المضارع، أن لن كي إذن صح، وأن تنصب المضارع تكون مضمارة وظاهرة، وخطرة تكون إضمارها واجبا بعد أمور وجائزا بعد لام كي صح، إضمارة وجوبا بعد لام الجحود، وإذا كانت واقعة، إذا كان مضارع واقعا بعد جوابا لطلب أو لنفي، مفهوم؟ بعد فاء السببية أو واو المعية صح، مثل ذاكر فتنجح. هل يجوز أن أقول أعظم بزيد فيكون أميرا؟ هل يمكن؟ لا يمكن أن يقال أعظم بزيد فيكون أميرا. قال اتفقوا على أنه لا يقال هذا الكلام وهو خطأ، فدل على أن أفعل به ليس فعل أمر، لو كان أمرا لجاز نصب المضارع في جوابه بعد الفاء. هاي اكتب لو كان أمرا حقيقيا لا صوريا لو كان أمرا حقيقيا لا صوريا لوجب نصب المضارع في جوابه بعد الفاء أو الواو. صح، عندكم أفعال، أعطيني فعل أجوف عندك. قال، زد، بان، قام. ها الآن أدخل عليه جعله رباعي، أقام وأبان، مره، أقم الصلاة. زد المسألة هذه، أبنها، أبن. شوف استقراء، عمرك ما تحكم على الشيء حتى تكمل. لو كان أمرا حقيقيا لا صوريا لقلنا أقم به وأبن به، هذا أمر، ولكنهم ما قالوا ذلك، ولكن قالوا أقوم به وأبين به. وعجيب هذا باتفاقهم. أنت لما تحب تتعجل مثلا من إقامته للشيء، وش تقول؟ أقم به للشيء، أبدا هذا يخطئك كاع، كل الآخرين كل الآخرين. وش تقول؟ أقوم به لهذا الأمر، أي ما أقومه لهذا الأمر. قالت إذا لو كان فعل أمر حقيقي حقيقيا لا صوريا لوجب إعلاله بالحذف، بحذف عينه، قول لوجب إعلاله بحذف عينه، فيقال أبن به، أقم به، ولكنهم قالوا أبين به وأقوم به. فما كان جواب قومهم إلا أن قالوا شفوا الأدلة قوية، فقالوا إنما لم يفعل كل هذا بفعل الأمر هذا، يعني بقي الضمير مستترا وإن أسند إلى جماعة وإن أسند إلى اثنين وإن أسند إلى مؤنثة، وبقي الوجه الثاني اللي ذكرناه المتكلم والمخاطب، وبقيت هذه الأشياء كلها مخالفة لما وجب أن يكون لفعل الأمر لأنه جرى مجرى الأمثال. هذا وش أجاب؟ قال هذا فعل الأمر جرى مجرى المثل، ومعلوم أن الكلام الذي يجري مجرى المثل لا يتصرف فيه، تعرفوا هذه القاعدة، ما جرى مجرى الأمثال لا يتصرف فيه. الأمثال باب أولى لا يتصرف فيها، الأمثال لا يتصرف، نادي يوم الآن الناس تتصرف في الأمثال، الناس اليوم يتصرف في الأمثال، يجي يحكي لك مثل يحرف على شعبه هو، لما يكونوا جماعة شوف يا جزاء سينمار سالي في قل جزاء سينمار ما هي حق ذاك، مثلا تقول الصيف ضيعتي اللبن، ولو هضرت مع واحد ولو هضرت مع اثنين ولو هضرت مع جماعة تقول الصيف ضيعتي اللبن، يبقى هكذا المثل، خليه يزعف يقول لك عايش تقول ضيعتي خلاص شوفني مرة، قل له ده المثل بيفهمش قاعد المثل فهم ولا لا، أكثر تهضر مع جماعة تعظهم بلازم تحملوا المسؤولية تاعكم، وش تقول لهم يدا أيديكم أوكت أوكت وأفواهكم نفخت، استقع مثل وش تقول، ولو تكلمت مع واحد طبعا وجه الواحد، ولو تكلمت مع زوج نعم، ولو تكلمت مع اثنين، ولو تكلمت مع جماعة، ولو تكلمت مع جماعة، هذا ترونه في باب نعمة وبئسة أو جيمورة إن شاء الله. في مسألة حبذا، حبذا حبذا الرجل زيد فيش مشكل، حبذا المرأة هند ايش لازم نقوله، حبت حبت ذا لا لا حبذيه ولا تهضر مع جماعة حبه، قالت يبقى هكذا لا يتصرف فيه لأنه جرى مجرى الأمثال. ماذا سيأتي هذا ما قاع قالك اختفر في فعل الأمر في هذه القضايا الخمس لأنه جرى مجرى المثل، إلى أن يأتوا بالدليل آخر مقنع يبقى ابن مالك ومن تبعه على قول على اعتبار أن فعل أفعل به فعل ماض مبني جاء على صورة الأمر وانتهى، هذا الذي تركهم. قلنا هذه أسباب نحوية، هناك سبب بلاغي ربما أنا لم أدرسه جيدا لكن هكذا يبدو في الذهن، أن أفعال الإنشاء أفعال الإنشاء كلها ماضية، مفهوم؟ واحد مثلا كفى بالله حسيبا ماضي، كبرت كلمة ماضي، نعمة وبئس إذا أريد بها متعجب ماضي، سأولى ماضي، فما أفعله ماضي أفعل به، ما أرادوا أن يطردوا الباب والسماء، مفهوم؟ يجعل أفعال الإنشاء أفعال دل على الإنشاء اتركها ماضية اتركها ماضية. سبحان الله لكثرة قوة هذا الأصل، الله أعلم لقوة هذا الأصل، ترانا نستعمل هالماضي للمستقبل. أعطيكم مثال في الدعاء، دعاء دعاء إنشاء ولا خبر؟ إنشاء أكثر شيء نقوله رحمه الله ولا يرحمه الله، يجوز نقول يرحمه رحمه الله، فما واحد للماضي سيطر المفروض يا ربي ارحمه، لكن ماضي سيطر رحمه الله خلاص، ولا وربما يكون هناك دليل ثالث، هذا ذوك الله أنا أعرضه عليكم وشوفوا ذوك جاء، ربما يكون صور من ذاك نقيس واحد، يا أمور تقراها بكري بعد تنسى وين قريتها وتظن أنك تالي جبتها، هي في الحقيقة قريتها بكري. حملوا الشيء على نظيره، عندكم نظائر له، عندكم أمثلة، حملوا الشيء على نظيره أو على ضده، عندكم مثل سخط على رضي عنه ولا يقولوا رضي عليه علاش من نظير سخط عليه إن ولا نفي الجنس صح من الشعر ضده. شوف مثلا عندنا احنا العرب تقول اتقى الله رجل فجاهد في سبيله، ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معنى خبر؟ لا، يتق الله رجل فليجاهد في سبيله، استعملوا الماضي لمن؟ للأمر. هذا مر معنا ولا ما مر؟ مر معنا في مناسبات. اتقى الله رجل فقال خيرا، وكان أحاديث فيها لا أذكرها، مفهوم؟ أي ليتق الله رجل فهكذا وكذا. لا أستحضر والله، لو لما بدليل الجواب معلش. إذا هنا استعملنا الماضي ونريد به، خلونا نستعمل الأمر ونريد به الماضي، مفهوم؟ حمل الشيء على ضده، أنتقم كما أنتم استلفتم من خطر الماضي استعملتموه للأمر، خلونا نستعمل الأمر خطرة للماضي نريد به الماضي، مفهوم؟ طبعا داخل دائما في الإنشاء، التوسع يكون وين؟ في الإنشاء، مفهوم؟ يلا. قال رحمه الله: فما مبتدأ، وهي نكرة تامة عند سيبويه، وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما، وزيد المفعول أحسن، والجملة خبر عن ما، والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا، وكذلك ما أوفى خليلينا. ما أوفى خليلينا، أعلم ما أوفى خليلينا، تفضل هناك عثماني الله بسرعة بسرعة. أوفى ياك؟ لا لا ما لا مش تقول طعصم ايش معك سامحني. ايه ما ناكرة تامة مبنية في محرف مبتدأ أوفى هذا لا هذا عادي خير دكتوري تشك كل شيء كذلك اسم جاء على صورة المرض جاء على صورة تقولي تشك كل شيء يا صح مبني على الفتحة المقدرة من عن دورة تعذر يا وليدي نشيف هذه نشيف هذه يا وليدي يا ما تشكش ما تشكش عباك صوف صائية صعيبة لك يولي الواو روف تشوف الواو حرف عطف جاء على صوف الأرض كل جاء على صوف الأرض أنا قدمت لك بالعين في مطعش في الخطأ ما أوفى أوفى في المال مبني على الفتحة المقدرة ما هذا تعذر عادي وفعل مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما أما كش قاعد زي من خلي خلي أنا بالعادة قلت لك بس خلي لينا مسكين معين خدمت منيح في الامتحان اليوم خدمت منيح ما شاء الله هذا هو الجواب خلي لينا منصوب منصبه نيابة تناقش حالي أنه مثنى مضاف لا مضاف إليه أنا عندي عيب بك من بكري كنت أسأل واحد بجاوب على السؤال قال سألت عن عمرو فقال خالي شعيب فقلت من خاله قال عمي شعيب تعرفه هذا أيوة وما أفعل وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية طبعا تلاحظوا ابن عقيل خير مذهب من قال إنه فعل أمر قال واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت بياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحري به من طول فقر وأحريا هذا سيأتي معنا في باب نون التوكيد أننا إذا توقفنا وقفنا عند نون التوكيد الخفيفة تبدل ألفا وأبدي لنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف. إذن أين الدليل هنا؟ دخول نون توكيد عليه. لو لم يكن، لو كان اسما لما دخلت نون توكيد. وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكون مفعولا نحوما أوفى خليلينا. علاش؟ لأن المنصوب بعد اسم التفضيل ينصب على التمييز، والمنصوب بعد فعل التعجب ينصب على المفعولية. فهم حب يقول لك باللي لا تنصبه على التمييز. علاش؟ ثم قلت لنا باللي بعد كل مقتضى تعجب ميز كأكرم بأبي بكر أبا، قالك لا هذا مفعول به، لكن ربما التمييز يأتي بعد مفعول به. أعظم ما أعظم زيدا معلما، ما أعظم بكرا فارسا، ها تمييز من بعد. ربما قال وما قدمناه من أن ما نكر تامة هو الصحيح، والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيداء أي جعله حسنا. وذهب الأخفش إلى أنها موصولة، والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف. طبعا هذا مذهب الأخفش، عنده ثلاث أقوال الأخفش رحمه الله، الأخفش من البصريين، عنده ثلاث أقوال. هذا أحدها يقول لك بالاسم موصول، أي الشيء الذي أعظم زيدا، الشيء الذي أعظم زيدا عظيم، والشيء الذي أعظم زيدا عظيم، هذا قوله. لاحظ اللي جعل معرفة ناقصة، يعني اسم موصول. هنا ردوا عليه قالوا بلي لا يحذف الخبر عمدا، والخبر يحذف إما لدلالة شيء عليه أو لدلالة شيء عليه، أو لأنه كون عام، كون عام كبعد لولا غالبا حتى الخبر حتما. وذهب بعضهم إلى أن استفهامية، والجملة بعدها خبر عنها والتقدير أي شيء أحسن زيدا. والله هذا أقوى من ذلك الأخفش. علاش؟ قلنا عليه تفسير بعض الآيات، من يكتب الآية هذه؟ فما أصبرهم على النار، قلت تحتمل التعجب تحتمل الاستفهام. وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، هذا ذكرناه، والجملة التي بعدها صفة الله والخبر محذوف التقدير شيء أحسن زيدا عظيما. إذن منهم من جعل نكرة ناقصة، منهم من جعل نكرة تامة، منهم من جعل معرفة ناقصة. لذلك احنا ذكرنا في كذا باش تكون مستعد في فهم ما يقولونه. وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح. هنا في أفعال ما فيش مشكلة، خاطر حين نحذفه المفعول به، مشكلة في أفعال به راك تحذف الفاعل، ها علاش هيتعرض لها؟ مش هكذا هيتعرضها لأجل هذا السبب. يعني يمكن حذفه المتعجب منه سواء كان مفعولا به أو فاعلا، سواء كان مفعولا به أو فاعلا لدلالة شيء عليه. هذا الشيء تقرير إن شاء الله لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.